إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في القضية 35 ويشهد أهل السنة والجماعة ونشهد معهم ونؤمن بحول الله وقوته أن الملائكة خلقهم الله من نور وأقامهم في طاعته وعبادته. قال تعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. والقضية 33 وأن الله سبحانه يبعثهم ويقيمهم في أعمال كثيرة على التسبيح والتحميد له فإرسال رسالاته إلى رسله من البشر وتثبيت المؤمنين في القتال وإحصاء أعمال الناس خيرها وشرها وحفظ البشر من الحوادث التي لم يرد الله أن يصابوا بها وقبض الأرواح وسوق السحاب ونفخ الروح وغير ذلك مما بينه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي القضية 37 ونحب الملائكة ونؤمن بهم لمحبتهم للمؤمنين ودعائهم لهم والاشتراكنا معهم في الإيمان بالله وتعظيمه وتقديسه ولا نفرق بين ملك وملك كما فعلت اليهود بل نحبهم لطاعتهم لربهم وسيرهم في مرضاتهم. هذه القضايا الثلاث جاءت تحت باب الإيمان بملائكة الله سبحانه وتعالى. في آخر درس من هذه الدروس أتممنا الحمد لله تبارك وتعالى ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى وقلنا أننا سنجري في شرح هذه القضايا وفق حديث جبريل كما جاء أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. وقد جاء هذا التفسير كذلك في آيات كثيرة من القرآن أن الله تبارك وتعالى أرسل يعني الإيمان على هذا النحو الإيمان بالله ثم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فما دام قد انتهينا بحمد الله من الإيمان بالله نأتي إلى الإيمان بالملائكة. في القضايا الكلية جاءت ثلاث قضايا في تحت بند الإيمان بالملائكة سنحاول في هذه الليلة إن شاء الله أن نناقش القضية الأولى من هذه القضايا هي القضية 35 وهذه القضية تشتمل على أمرين أساسيين. الأمر الأول قضية خلق الملائكة وصفة هذا الخلق. الأمر الثاني كونهم عبيدا لله سبحانه وتعالى. هاتان قضيتان تتعلقان بمسألة الإيمان بالملائكة. أولا نعلم أن لما فرض الله تبارك وتعالى من الإيمان به معناها أن نؤمن بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى فنصفه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي الحق الذي علينا نحو الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. فمن الإيمان بالله أن نعبد الله لا نشرك به شيئا. لا شك أنه عندما نطلب من الله تبارك وتعالى أن نؤمن بالملائكة معناها أيضا أن نؤمن بهم على النحو الذي وصفهم به الله تبارك وتعالى وذلك أن الملائكة من الغيب. هذه النقطة أولا الملائكة من الغيب والله تبارك وتعالى مدح المؤمنين فقال الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب يعني بالله وملائكته فالملائكة من غيب الله تبارك وتعالى. وصفهم الله عز وجل بصفات كثيرة في القرآن كما سنستعرض بعض هذه الصفات. ثم وصف الله تبارك وتعالى منزلتهم من حيث الخلق. بين أن أعظم منزلة لهؤلاء الملائكة أنهم عبيد لله تبارك وتعالى، وسنتعرض أيضا لبعض الآيات التي وصف الله تبارك وتعالى بها عبودية الملائكة لله عز وجل، ومعنى ذلك أنهم ليسوا أربابا وليسوا وصائف تبتغى وتنادى ويتوسل به الله تبارك وتعالى، وإنما قد أقامهم الله تبارك وتعالى في أعمال معينة ينبغي أن نشهد أنهم يقومون في هذه الأعمال، وبالتالي قد أوجب الله تبارك وتعالى علينا نحو الملائكة أعمال معينة وأخلاق معينة ينبغي أن نتخلق بها، وهذه القضية قضية واجبنا نحو الملائكة وهو جزء من الإيمان. هذا إن شاء الله سنناقشه في القضية الأخيرة اللي هي القضية 37. فسيكون تفصيل يعني قول الملائكة على هذا النحو. أولا وصفهم من حيث وصفهم الله تبارك وتعالى، وذلك أنه مطلوب منا أن نؤمن بهذا الوصف. ثم درجتهم في الخلق، يعني ما هي درجتهم بالنسبة لمخلوقات الله تبارك وتعالى. ثم على ذلك واجبنا نحو هؤلاء الملائكة، كيف نؤمن بهم، ما هو الموقف الذي ينبغي أن نتخذه إذا. القضية الأولى وهي قضية الخلق، أولا إذا يعني استعرضنا آية القرآن وجبنا أن الله تبارك وتعالى مدح نفسه سبحانه وتعالى بخلق الملائكة كما قال جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. هذه الآية، الآية الأولى من سورة فاطر، مدح الله تبارك وتعالى به في هذه الآية نفسه سبحانه وتعالى أنه خالق السماوات والأرض، وأنه جاعل الملائكة يعني خالق الملائكة على هذا النحو الذي وصفه، قال جاعل الملائكة رسلا، ثم قال أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق يعني في خلق هذه الأجنحة بالنسبة للملائكة ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقد جاء الحديث الصحيح أن النبي يقول صلى الله عليه وسلم: خلق الملائكة من نور وخلق الجان من نار وخلق آدم مما وصف له، أي النصيب. فهنا أيضا يعين النبي صلى الله عليه وسلم المادة أو الشيء الذي منه أنشأ الله تبارك وتعالى وخلق الملائكة، فأخبر أنه خلقهم من نور. لا شك أن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء كيف يشاء. أيضا جاء في صفة خلق الملائكة أن في حديث البخاري ومسلم أن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يقول: بيننا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه يعني ركبتي هذا الرجل إلى ركبتيه يعني إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه اللي هو نفس الرجل على فخذيه يعني على فخذي نفسه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال له النبي: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى، إلى آخر الحديث. ثم يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: فلبثت مليا ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: كذلك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجبريل جاء في صورة رجل، دخل المسجد أمام الصحابة، جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سأله هذه الأسئلة، سمع صوته يعني الصحابة وعقلوا عنه، ثم على ذلك خرج من أمامهم وهم لا يعرفون أحد. فهمنا من هذا أن الملائكة ممكن أن يتشكلوا بصور حسية مادية، وأن الله تبارك وتعالى قد أخبرهم على هذا. إذا جمعنا هذا الحديث مع الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه قد رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها في الأفق، وهذا إبان بدء الوحي في أحاديث بدء الوحي، أنه أن الرسول كان يعني بعد أن نزل عليه اقرأ بسم ربك الذي خلق كان يذهب بعد ذلك إلى الغار منتظرا الوحي عندما استلبس عليه، يعني ما كانت مدة لا يأتيه، ثم بعد ذلك يقول سمعت منادي من السماء يقول يا محمد إنك رسول هذه الأمة، يقول فنظرت أو إلى السماء فوجدت يعني جبريل سارجا من الأفق، كلما نظرت في جهة رأيته أمامي. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها مرة ثانية كما جاء في سورة النجم، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفتمارونه على ما يرى. ففي هذه الآيات بين الله تبارك وتعالى أن جبريل أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عز وجل عليه المرة الأولى عند بدء الوحي رآه في مكة في هذه الأرض، والمرة الثانية رآه عند سدرة المنتهى كما قال الله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إلى ولقد رآه نزلة أخرى. رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل نزلة أخرى مرة أخرى أي على صورته التي خلقه الله عز وجل عليه، وكان هو أيضا الموصوف بأنه ثم دنا فتدلى يعني ثم دنا جبريل فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أي من محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يعني قرأتم وسمعتم أنه في بدء الوحي عندما نبأ النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي نبأه ودخل عليه الغار في معتكفه صلى الله عليه وسلم وفي مكانه الذي كان قد يعني اعتكف فيه العبادة كان جبريل هو الذي قال له اقرأ، فقال النبي ما أنا بقارئ، يقول فأخذني وضمني حتى غثني أو بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال لي اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ فغثني الثانية أو ضمني الثانية والثالثة، وحديث مشهور كان هذا لا شك أنه هو جبريل. من كل هذه الأحاديث والآيات نستخلص يعني خلاصة هي أن الملائكة خلقوا من نور، وأن لهم ذوات خلقهم الله عز وجل عليها ذوات أجنحة على هذا النحو الذي وصفه الله مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما شاء، قال النبي أنه رأى جبريل وله 600 جناح، أن لهم قدرة على أن يتشكلوا بصور غير صورتهم التي خلقهم الله عز وجل عليها، وهذه قدرة يعني أخبرهم الله تبارك وتعالى عليها كان يتشكل في صورة آدم كما كان جبريل يأتي في صورة جحية الكلبي أحد الصحابة، هذه قضية ثانية. هذا يعني هو في عمومه يعني الإيمان بهذه النصوص القرآنية والحديثية هو معتقد أهل السنة والجماعة في قضية خلق الملائكة. لكن إذا نظرنا إلى غير أهل السنة والجماعة نجد أن هناك قسم كبير من علماء الكلام زعموا بأن الملائكة ليست أجساما وأنها عبارة عن قوة لا قوة مطلقة لا توصف بأي نوع من التجسد والجسمية، بمعنى أنها قوة خالية من أي نوع من الصور. ولا شك أن هذا يعني فعلهم في نفي صفات الملائكة هو كفعلهم في نفي كل صفة من صفات الغيب وتأويل كل صفات الغيب، فقد جاءوا إلى عرش الله تبارك وتعالى فقال العرش الملك والكرسي العلم، وجاءوا إلى صفات الله تبارك وتعالى جميعها فنفوا صفات الله عز وجل وجعلوا أن الله عز وجل هو المطلق الذي لا يوصف بأي صفة تقيده بتاتا، لا يوصف بسمع ولا بصر ولا كلام ولا استواء على العرش، لانهم يعني زعموا ان اثبات اي صفه من هذه الصفات معناها اثبات الجسميه والذاتيه لله تبارك وتعالى، فنفوا هذه الصفات. فنفي صفات الغيب على هذا النحو وجعلها صفات ذهنيه فقط، يعني صفات تكون بالذهن دون ان يكون لها واقع في عالم الحقيقه والواقع، هذا يعني مسلك سلكه قسم كبير من المتكلمين في ماضي الزمن، وللاسف انه درج على منوالهم يعني كثير ايضا من العلماء المحدثين، وممن سقط مثل هذه السقطه لان الشيخ محمد عبده في تفسيره تفسير المنار الذي نقله عن الشيخ رشيد رضا ايضا لجأ الى هذا التفسير اللي هو ينزع عن الملائكه اي صفه من الصفات الحسيه الحقيقيه التي وصفهم الله تبارك وتعالى بها او وصفهم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعلوا من الملائكه عباره عن قوى خفيه يعني يخلقها الله تبارك وتعالى كعقول مجرده تفيض هذه العلوم على الرسل ويبعثها الله عز وجل، بمعنى انها قوى لا حقيقية يعني قوى لا ذاتية لها ولا تجسد حقيقيا لها. وهذا لا شك يعني مأخوذ من كلام الفلاسفة الأقدمين الذين جعلوا كل الصفات الغيبية بالنسبة لله تبارك وتعالى الذي يسموه واجب الوجود أو بالنسبة للملائكة جعلوها صفات مطلقة، كما قالوا مثلا أن واجب الوجود لا يوصف أي صفة وجودية، وأن الملائكة هي عبارة عن العقل الفعال، وأن القلم الموجود في ذكره مثلا في التوراة وفي الإنجيل واللوح المحفوظ الموجود ذكره عند أهل الديانات، القلم ليس آلة حسية تكتب، واللوح المحفوظ ليس قضية يعني لوح معين يكتب فيه كتابة معينة ورسم معين، وإنما جعلوا كل هذه الأشياء الغيبية اللوح والقلم والملائكة والعرش والكرسي كلها أشياء مطلقة، أشياء ذهنية فقط لا حقيقة لها في عالم الواقع. فجاء قول بعض المتكلمين من المسلمين سواء كانوا من فرقة مثل الجهمية أو الصمانية وكذلك من معتزلة ومن غيرهم نفوا كثيرا من هذه الحقائق الغيبية، كما مثل المعتزلة مثلا الميزان الذي توزن به الأعمال، نفوا الصراط الموجود اللي هو الجسر الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم على جهنم، وسياتي تفصيل هذا ان شاء الله، فقالوا هذا الميزان لا يحتاج الا البقال والبدال، واما الصراط ما نتصور ان يكون هناك يعني صراط طريح كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم احد من الشعر ادق من الشعر واحد من السيف يكون على جهنم ويسير الناس عليه، قالوا هذا يعني امر لا يتصوره العقل، وانما هذه حضاره تقريبيه يعني وصف تخيلي اراد به النبي ان يقرب المعنى يعني الغيب هذا الى الناس، فان الانسان يجب ان يسير في هذه الدنيا على مثل هذا الامر يعني يتحرز ويبتعد عن اي شيء يعني ينفي دينه واسلامه. وجاءوا كذلك الى حوض النبي صلى الله عليه وسلم والى الكوثر والى غيرها، فجعلوا هذه الاشياء كلها عباره عن خيالات ذهنيه فقط لا حقيقه لها. بل جاءوا ايضا وصفوا هذا الوصف بالنسبه للجنه وبالنسبه للنار، جعلوا الجنه هي عباره عن المتعه الروحيه والنفسيه التي سيحس بها يعني المؤمنون بعد انتهاء هذه الحياه، وجعلوا النار هو الشقاء النفسي والعذاب النفسي الذي ممكن ان يحس به وان يتالم به يعني الاشقياء بعد يعني فناء ونهايه هذه الدنيا. فجعلوا كل حقائق الاخره انما هي تخيلات وصور ذهنيه فقط، ومعنى صورة ذهنية معناها أن الذهن يفترض أشياء لا حقيقة لها ولا وجود لها، مثل ما يفترض بعض الناس مثلا وجود غول كبير يلتهم الناس ويأكل الناس، قد لا يكون هناك في الواقع غول معين وكما تفترض العرب مثلا كانت تقول مثلا حاجة اسمها الهامة، الهامة يقول أن القتيل إذا قتل يكون هناك طير يأتي يخرج من رأسه ويقف عند المكان الذي قتل فيه ويظل يصرخ وينادي ويطالب بالثأر وبالدم. فالهامة لا شك هذه صورة ذهنية تخيلية خرافة تخيلية تخيلها العرب قديما في جاهليتهم، وقالوا ان الهامة هذه تقف على رأس المكان الذي قتل فيه القتيل وتنادي وتستصرخ يعني أهله وذويه بأن يأخذوا بثأره. لا شك أن الهامة على هذا النحو إنما هي صورة تجريدية شكلية، إنسان يتخيل شيء لا حقيقة له ولا واقع له. أقول للأسف أنه قد جاء في أيضا في التاريخ الإسلامي وفي كتب العقائد الإسلامية من يزعم أن الحقائق التي تكلم بها الله تبارك وتعالى وتكلم بها رسوله من أمور الغيب هي من جنس هذه، هي من جنس الصور الذهنية الخرافية التي تكلم بها يعني مثلا الناس في يعني جاهليتهم فجعلوا مثلا هذه كالهامة. وطبعا عندما نأتي للتفكير المعقول لقضية الهامة مثلا نقول إن والله هذه تصور لجأ إليه يعني العرب للأخذ بالثأر، كان هذا الشيء يدفعهم إن الأخذ بالثأر، فيقول إن فيه الروح تستطرق وتنادي وتخرج هذا الطير منها الذي هو على شكل الطير صفته كذا وصفته كذا، يستطرق أولاد المقتول أن يأخذوا بثأر أبيه أو بثأر أخيه. لا شك أن هذا الشعب لا حقيقة له، لكن لا شك أيضا أن كلام الرسل وكلام الله تبارك وتعالى يستحيل أن يكون من جنس هذه التخيلات الذهنية والخرافات التي لا حقيقة لها، بل ما أخبر الله تبارك وتعالى به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب فهو حق، وهو ليس مجرد تخيل أو صور ذهنية لا حقيقة لها. فالجنة حق والنار حق، الجنة حق بمعنى أنها دار حسية حقيقية لها بناء معين، فيها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وفيها شراب حسي يشربه المؤمنون، وفيها حياة حقيقية يعيش فيها الناس المؤمنون ويلتذون بها، وفيها جوار حقيقية. وأن كل هذه الصور ليست صورا ذهنية خيالية كما يقول الفلاسفة وأتباعهم للأسف من متكلمة المسلمين، وإنما هي حقيقة واقعة بالفعل. وكذلك النار ليست صورة ذهنية، وعذابها ليس مجرد عذاب روحي نفسي كالعذاب الذي يشعر به الإنسان مثلا في نومه عندما يرى حلم مزعج يقوم بالضايق ويشعر بالألم والتعب، يقول عذاب النار على هذا النحو، كما تتعذب الروح في النوم فكذلك تتعذب روح الإنسان بعد الموت. فروح الإنسان بعد الموت إنما هي تتعذب عذاب من جنس ما تتعذب به في النوم. هذا مو صحيح، هذا ليس صحيحا، بل الأجساد يبعثها الله تبارك وتعالى، ومن يدخل النار يدخل في نار حقيقية تحرق حرق حقيقي ويشرب فيها شراب حقيقي ويأكل فيها أكل حقيقي اللي هو الزقوم. فهي لا شك أن وجود النار وجود حقيقي، كذلك وجود الجنة وجود حقيقي. وهذا القول لا شك أنه يقال على كل مسائل الفجر. فنعود إلى صفة الملائكة فنقول أن وصف الله تبارك وتعالى الملائكة إنما هو وصف حقيقي وليس مجرد تخيل لخيالات ذهنية يعني يتخيلها النبي أو يتكلم بها الله لمجرد أن يصور صور يعني ذهنية لا حقيقة لها يقربها إلى عقول العامة. طبعا هذا الكلام في حقيقة يكفر. فهذا المنهج يقول الذي اتبعه بعض فلاسفة المسلمين من أمثال الفارابي وابن سينا ومن أمثال الذين اتبعوهم بعد ذلك وأخطأوا، وأقول يعني كان بعض العلماء أخطأ في هذه القضية مثل الإمام الشيخ محمد عبده برغم من جلالة قدره وفهمه، إلا أنه سقط في هذه القضية أيضا واتبع قول هؤلاء الفلاسفة في أن يعني الملائكة إنما هي قضايا ذهنية قوة يعني ذهنية فقط، وهذه القوة ينشئها الله تبارك وتعالى في خلال مخلوقاته الحسية وليس لها وجود حسي مستقل، وهذا خطأ، وهذا خطأ كبير جدا، بل قد يكون طبعا عند من يفهم الحقيقة هذا لا شك أنه كفر بالله عز وجل. من ينفي حقيقة كون الملائكة هذه قضية يعني متفق عليها بين أهل السنة والجماعة أن الملائكة أجسام بالفعل وذوات خلقه الله عز وجل من نور، وخلقهم على هذا النحو الذي فصله الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه القضية الأولى التي تتعلق بخلق الملائكة. الشطر الثاني من هذه القضية وهي منزلة الملائكة، يعني من هم الملائكة؟ سؤال توجه، من هم هؤلاء الذين خلقهم الله تبارك وتعالى على هذا النحو؟ أولا نحن يعني ينبغي أن نعتقد أن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، ويخلق ما يشاء مما يشاء، وله القدرة سبحانه وتعالى. فقد خلق من مادة نعرفها اللي هي الطين، خلق منها إنسان نعرفه كذلك، ذا عقل وذا روح وذا جسم وعظام ولحم ودم، وفي قدرات هائلة جدا من مادة تافهة خامدة وهي هذا الطين. ثم جعل من هذا الطين، جعل نسل هذا الإنسان من الماء. كذلك من هذه المادة التي نعرفها كذلك الماء، خلق منها أيضا خلق له صفات معينة وهم الجن، سواء كان الجن طبعا من قسمين إلى قسمين، كما ينقسم الإنس إلى قسمين مؤمن وكافر، فخلقه وسنأتي إن شاء الله إلى يعني أوصاف يعني الجن وما هو موقف الواجب من المسلم نحو هؤلاء. كذلك من هذه المادة المعروفة وهي النور، وإن كانت حقيقة النور لم تعلن بعد إلى يومنا هذا، يعني ما هي حقيقة النور؟ لليوم ما هي معروفة يعني على وجه صحيح وليس لها تفسير علمي صحيح، يعني شيء نرى آثاره ولا نعرف كلمته الحقيقية. من هذه على كل حال من هذه الذات التي نراها ونحس آثارها خلق الله تبارك وتعالى منها هذا الخلق. نقول لماذا الله تبارك وتعالى يخلق ما شاء لما يشاء سبحانه وتعالى؟ ولكن الله عز وجل أخبرنا بأنه خلق الملائكة عديدا له سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. فأخبر سبحانه وتعالى بأنه يصطفي من الملائكة رسلا، أي يرسلهم إلى البشر بأمره سبحانه وتعالى، كما قال أخبرنا أن جبريل نزل بالروح الأمين من الله تبارك وتعالى، هو جبريل هو الروح الأمين، نزل بوحي الله تبارك وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وجمع الملائكة خلقه الله عز وجل لعبادته سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وقال اتخذ الله ولدا. هذه المقولة مقولة أناس كثير من المشركين، النصارى اليهود مشرك العرب قالوا كذلك. الله عز وجل قال بل عباد، كلام هنا الآن عن مشرك العرب، قال سبحانه وتعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أخبر سبحانه وتعالى أن المشركين مشرك العرب وغيرهم اتخذوا، ظنوا أن الله عز وجل اتخذ ولدا أي له، كما قالت النصارى المسيح هو ابن الله، وقالت اليهود عزير من الله، وكذلك قال مشرك العرب، قال الملائكة بنات الله. قال تبارك وتعالى عنهم بل عباد، يعني أن الله عز وجل لا يتخذ ولدا لأنه هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، كما قال عن نفسه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال بل عباد مكرمون، مكرمون بالبناء المجهول يعني أكرمهم الله عز وجل. فعيسى عبد كما قال الله فيه: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إن هو يعني ما عيسى إلا عبد أنعمنا عليه أي بالرسالة، وبهذا خلق المعجز أنه خلقه سبحانه وتعالى من أم بلا أب، وأنه علمه التوراة والإنجيل، ويعني نعم كثيرة أنعمها الله عز وجل على عبده عيسى صلوات الله وسلامه عليه. فقال: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقالت الملائكة: بل عباد مكرمون، يعني أكرمهم الله عز وجل بجنس الخلق الذي خلقهم فيه، وكذلك بجنس العمل الذي أقامهم الله عز وجل فيه. لا يسبقونه بالقول، يعني لا يتكلمون قبل أن يقول، كما قال الله عز وجل عنهم: وما منا إلا له مقام معلوم. وما منا يعني من الملائكة إلا له مقام عند ربه، لا يتخطاه ولا يتعداه. فمن أقامه الله عز وجل في السماء مثلا لا يتحول إلى غيرها، فملائكة السماء الأولى غير الثانية غير الثالثة غير الرابعة. وقد علمتم في خبر الإسراء ومعراج النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل وقف عند سدرة المنتهى وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال له تقدم فإن هذا مقام لا ينبغي لأحد إلا لك. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف عند مقامه لا يتعداه، فقد أمر بمقام معين لا يتعداه. فقول الله عز وجل عن الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم يدل على أن كل منهم في مقام خاص لا يتعداه وليس له أن يتعداه. فهذا يعني بالنسبة للملائكة، قال الله عز وجل العباد المكرمون لا يسبقونه بالقول، يعني لا يتكلمون قبل أن يتكلم سبحانه وتعالى ولا يفتون قبل أن يفتي الله عز وجل، ولا يتصرفون في شؤون أنفسهم إلا بتصريف الله تبارك وتعالى. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل لماذا لا تزورنا أكثر مما تزورنا، يعني طلب منه أن يكثر من زيارته، فنزل على يكثر من زيارته فنزل على النبي صلى الله عليه تبارك وتعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فهذه الآية دليل على أن جبريل لا يستطيع أيضا أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم بهواه أو من عند نفسه، يعني كيف عندنا عليه فكرة كده أنه يروح يزور النبي يدوم ينزل بدون أمر وبدون إذن، فقال المسألة ليست لي، قال له وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني لا أستطيع أن أنزل إليك يا محمد من مكاني ومن مقامي عند الله عز وجل إلا بأمر الله تبارك وتعالى، إذا أمر الله عز وجل نفسه. كما قال الله تبارك وتعالى عن الملائكة لا، قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم ليسوا في معصية الله عز وجل وكذلك هم في طاعة الله عز وجل أبدا. فقول الله وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، يعني أن الله عز وجل لا ينساك، فإن كان ثمة حاجة في أن أنزل إليك بوحي أو بغيره فإن الله تبارك وتعالى يفعل، أن الله عز وجل يعني لا ينساك يا محمد. لا شك أن هذا يعني في تفصيل قول الله تبارك وتعالى بل عباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي أن الملائكة لا تستطيع أن تهجم على خطاب الله تبارك وتعالى فتشفع لفلان أو لفلان إلا إذا ارتضى الله عز وجل شفاعتهم، يعني أذن لهم، وكذلك أذن سبحانه وتعالى ورضي عمن يشفع فيه وهم من خشيته مشفقون. وقال كذلك في وصفهم ربهم سبحانه وتعالى، قال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون، يخافون ربهم من فوقهم، وهذا دليل على فوقية الله تبارك وتعالى وأنه فوق الملائكة وأن الملائكة تحت الله تبارك وتعالى، قال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون. فهذه الآيات لفت دالة يعني كل يعني آية فيها وكل معنى فيها على أن الملائكة عباد أكرمهم الله تبارك وتعالى بصنوف الإكرام وأقامهم في طاعته وعبادته، وأنه لا شأن لهم ولا نفع لهم لأنفسهم، وكذلك لا يستطيعون أن ينفعوا أحدا ولا أن يضروا ما دام أنهم عباد لا شأن لهم في أنفسهم. فهذا جبريل وهو يعني عند أهل السنة والجماعة كبيرهم وسيدهم، أكبر الملائكة وسيد الملائكة، ولا نعرف يعني ملكا أرفع منه يعني مقاما، وقد أقامه الله عز وجل وسماه الله بالروح الأمين وبذي القوة ائتمنه الله عز وجل على سره وحيه لمثل الأنبياء، ومع ذلك لا يستطيع أن يتصرف في زيارة من عند نفسه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا يدل على أن الملائكة إنما يقومون حيث يقيمهم الله تبارك وتعالى، وأنهم عباد ليس لهم من شؤون أنفسهم شيء، وأنهم قائمون ومصرفون حسب تصريف الله تبارك وتعالى وحسب مشيئة الله عز وجل. لذلك بطل شرك المشركين فيهم حيث دعوهم من دون الله تبارك وتعالى، أو ظنوا أنهم إناث كما يعني خيلت لهم يعني خيالاتهم المريضة، وقد نفى الله تبارك وتعالى هذا الزعم عنهم، وأخبر بأن شلون أن ربنا سبحانه وتعالى يختار الإناث له ليكونوا له، ويختار الذكور ويأتيكم إياه. إذا كان عندكم أن الذكر أفضل من الأنثى فكان ينبغي، الله كان يقول للمشركين كان ينبغي أن تنسب الله عز وجل الأفضل، يعني ما دام أنه هو الذي يخلق الذكر والأنثى لازم يخلي الأفضل نفسه ويعطيكم أنتم المفضول. أما أن هو يخلق الذكر والأنثى ويعطيكم الأفضل ويخلي له المفضول، هذه قال الله تبارك وتعالى تلك إذا قسمة ضيزة، يعني هذه قسمة يعني سيئة باطلة، أن تجعلوا الله تبارك وتعالى ما تكرهونه من الإناث تجعلونه لله عز وجل، والذكور الذين تحبونهم تنسبونهم إليه ثم تقولون أنهم هذا من حظكم. فأخبر الله تبارك وتعالى أنهم ليسوا إناثا، وكذلك هم ليسوا ذكرانا، يعني لا يتصفون بذكورة ولا أنوثة، وإنما هم خلق مستقل يختلف عن خلق البشر بالنسبة للذكورة والأنوثة. فلا يجوز أن نوصف الملائكة لا بأنهم ذكور وكذلك لا بأنهم إناث، إنما هم خلق، يعني خلق من خلق الله تبارك وتعالى مستقل، لا يوصف بما يوصف به البشر من التزاوج ومن غيره. ولا شك أنه يجب عند الإيمان بالملائكة أن نقف عند الحد الذي أوصفنا الله تبارك وتعالى عليه، فلا نتعلم فاختراع صفات خاصة، ويعني هذا لا شك أنه نقص تماما كنفي الصفات التي ثبتت لهم يعني من الله تبارك وتعالى. يعني أيضا التطوع بإضافة صفات الملائكة تماما هو في يعني الخطأ، كالتصور ذلك بسلب الصفات التي وصفه الله تبارك وتعالى به. فالموقف الصحيح أن الملائكة نقول الملائكة من شأن غير، لا نصفهم بالصفات من عند أنفسنا، ولا نسلب عنهم وننفي عنهم الصفات التي وصفه الله تبارك وتعالى بها، بل نقف عند الوصف الذي وصفهم الله عز وجل به. وذلك نقول هذا لأنه قد جرى يعني بعض الصوفية على أن ينسبوا صفات الملائكة ولقيا بهم، يقول لك أنا التقيت في السنة الأولى والسنة الثانية بفلان وبفلان، ولقيت ملك اسمه يائيل وملك اسمه كذا، اخترعوا أسماء الملائكة واخترعوا صفات لهم وأعمال لهم لا توجد لا في كتابنا ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في هذا المعراج الذي ينسبونه لأبي يزيد البسطامي، وكذلك معاريج أخرى، كل رجل صوفي له معراج يشوف طاعته في السماء وشوف ملائكة كذا وملائكة كذا ووزنهم كذا وطولهم كذا ودول خضر ودول حمر ودول صفر، كلام فارغ لا أول له ولا آخر. بالطبع لا يجوز، يعني كما أن بعض من يسمون بالفلاسفة وقعوا في سلب الصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله عن الملائكة، كذلك جاء هؤلاء المخرفون فنسبوا صفات من عند أنفسهم وأضافوا إضافات كثيرة كثيرة من الخرافات إلى الملائكة، نسبوا لهم أشكالا وألوانا وأسماء ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. فالموقف الحق لأهل السنة والجماعة هو أن نقف في تفسير الغيب عندما عند المكان الذي أوقفنا فيه الله تبارك وتعالى. ما أثبته الله في القرآن وفي السنة نثبته، وما نفاه الله عز وجل ننفيه، ونقف عند هذا الحد، لا نزيد من عند أنفسنا صفات ولا نسلب كذلك ونمنع الصفات التي وصفهم الله تبارك وتعالى بها. هذه واحدة. الشيء الثاني، لابد أن نعتقد أنهم عباد لله تبارك وتعالى، لا يملكون من أمر أنفسهم شيئا، لا ينفعون ولا يضرون ولا يفيدون غيرهم فوائد. يعني أيضا من كلام الصوفية أنه التقى بالملك الفلاني وأنه أفاده كذا وكذا وعلمه كذا، يقول سألت الملك الفلاني عن معنى قول الله كذا فقال لي كذا وكذا، فكل ملك يتطوع يعلم واحد من هؤلاء من هذه التفاريس التي يخرفونها. لا شك أن هؤلاء الملائكة كذلك ليسوا قوة مطلقة ينطلقون حيث يشاءون ويكلمون من يشاءون وينزلون على من يشاءون ويزورون من يشاءون. لا، هذه فوضى. يعني لو كان الأمر على هذا النحو لكان ملك الله تبارك وتعالى ومملكة الله عز وجل هذه غير خاضعة لأي نظام، منفلتة منفلتة لا يعني ضابط لها. فكيف يكون يستقيم هذا مع قول يقرؤون قول الله تبارك وتعالى عن جبريل وهو سيد الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما كان ربك نسيا. فلا شك أنه ما من ملك يتحرك حركة إلا بأمر الله تبارك وتعالى ولا يتصرف تصرف إلا بأمر الله عز وجل. نكتفي بهذا هذه الليلة ونكمل إن شاء الله في الليلة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كلكم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.